سم. سورة الجاثية مكية كلها في قول الحسن وجابر وعكرمة، وقال ابن عباس وقتادة إلا آية هي قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكره الماوردي. وقال المهدوي والنحاس عن ابن عباس إنها نزلت في عمر رضي الله عنه، شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة فأراد أن يبطش به، فأنزل الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ثم نسخت بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فالسورة كلها مكية على هذا من غير خلاف، وهي 37 آية وقيل 6. قوله تعالى حاميم مبتدأ وتنزيل خبره، وقال بعضهم حاميم اسم السورة وتنزيل الكتاب مبتدأ وخبره من الله، والكتاب القرآن، والعزيز المنيع الحكيم في فعله، وقد تقدم جميع هذا. في ايش؟ هذا يذكر في الاختلاف في عدد الآيات، وهذا كررناه مرارا أن مرده إلى جعل بعض الآيات آيتين كما في الفاتحة. القرآن مصون من الزيادة والنقصان، هذا الذي أجمع عليه الصحابة وكتبوه بين الضفتين، هذا محل إجماع واتفاق. لكن كون المؤلف يقول 37 أو 36 على اختلاف في عد البسملة وعدم عدها من جهة، وبعض الآيات قد تكون آية أو آيتين عند بعض أهل بعض القراء، ما ليس لهم يعني ليس محل للنظر. يعني كما قيل في الحديث الصحيح ثم قرأ 10 آيات من سورة آل عمران إن في خلق السماوات إلى آخر السورة، وإذا نظرت في المصحف وجدتها 11 آية. يعني أنا أقول إنه زيد فيها آية؟ مستحيل، القرآن مصون من الزيادة والنقصان، لكن السبب في هذا جعل الآيتين آية أو العكس عند بعض القراء، أو الاقتصار على العقد، لأنه يعني قد يترك الكسر ما فوق 10 و20 و30 وهكذا. نعم، يعني ما تعد، يعني هل يتابع لما قبل ما بعد تابع لها فتعد آية واحدة أو آيتين؟ يعني مثل ما مضى في كاف ها يا عين صاد آية واحدة، وحاميم عين سين قاف آيتين، هذا محل يعني نظر واختلاف بين القراء في العدد. نعم. قوله تعالى إن في السماوات والأرض أي في خلقهما لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق يعني المطر، فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تقدم جميعه مستوفا في البقرة وغيرها. في الأول قال لآيات للمؤمنين، الثاني لقوم يوقنون، والثالث لقوم يعقلون. خلق السماوات والأرض أمر ظاهر يشاهده كل أحد، فالمؤمنون يشتركون في الاعتبار بهذه الآيات الكبار، ما بعدها أدق من خلق السماوات والأرض. في خلقكم، في أنفسكم، الإنسان يتأمل في نفسه لكنه قد يغفل عن نفسه، بينما السماوات والأرض ما يمكن أن يغفل عن مشاهدتها، نعم قد يغفل عن الاعتبار، عن الاتعاظ، عن الذكار، لكن ما يمكن أن يخفى عليه أو جزء من السماء، شيء من السماء، جميع السماوات والأرض تخفى عليه، ما يمكن. بل لا بد أن ينظر إلى شيء منها، ولا بحيث لا تخفى على أحد لعظم حجمها وكبره. فقال للمؤمنين عن العموم المؤمنين، بينما في خلقكم هذا أمور دقيقة، وما يبث من دابة، النظر في مخلوقات الله الصغيرة والكبيرة، يعني ما دون السماوات والأرض في آيات لقوم يوقنون، وهم أخص من المؤمنين. ثم بعد ذلك أمور تمر، الأولى محسوسة والثانية غير محسوسة، يعني تمر مرور من غير أن يشعر بها الإنسان. اختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، فيها شيء محسوس لكنه في غاية الدقة. نعم، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. من ينتبه لهذه الأمور إلا أصحاب العقول؟ ولذا جاء التفاوت بين المؤمنين الذين هم العموم والموقنين وهم أخص، وأصحاب العقول وهم أيضا أخص، العقول التي تنفع أصحابها. وليس كل عقل ينبغي أن يسمى عقلا إذا كان لا ينتبع بصاحبه فليس بعقل في الحقيقة. نعم. وقراءة العامة، وما يبث من دابة آيات، وتصريف الرياح آيات بالرفع فيهما، وقرأ حمزة والكسائي بكسر التاء فيهما، ولا خلاف في الأول أنه بالنصب على اسم إن، وخبرها في السماوات، ووجه الكسر في آيات. الثاني العطف على ما عملت فيه، والتقدير إن في خلقكم وما يبث من دابة آيات. فأما الثالث فقيل إن وجه النصب فيه تكرير آيات لما طال الكلام، كما تقول ضربت زيدا زيدا. وقيل إنه على الحمل على ما عملت فيه إن، على تقدير حذف في التقدير، وفي اختلاف الليل والنهار آيات، فحذفت في لتقدم ذكرها. وأنشد سيبويه في الحذف أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقدوا بالليل نارا، فحذف كل المضاف إلى نار. عندنا آيات الأولى منصوبة اسم إن مؤخر، وهي تنصب بإيش؟ بالكسرة، جمع مؤنث. وآيات الثانية يجوز فيها الوجهان الرفع والنصب، والثالثة كذلك. أما بالنسبة للنصب فمن باب عطف الجمل، معطوف على اسم إن السابق، والرفع يجوز لأنك إذا عطفت على اسم إن، إذا استكملت إن خبرها جاز الرفع. إن زيدا قائم وعمرا جالس يجوز، وعمر جالس. لماذا؟ لأن إن استكملت، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. يعني إذا استكملت الخبر في الآية الأولى استكملت الخبر جملة كاملة، وحينئذ لا تعطف عليها، تستأنف، لأن الجملة استكملت أركانها. لكن لو لم يوجد الخبر في الجملة الأولى لتعين نصب المبتدأ في الجملة الثانية عطفا على معمول إن في الجملة الأولى. نعم. فحذف كل المضاف إلى نار المجرورة لتقدم ذكرها. وقيل هو من باب العطف على عاملين، ولم يجزه سيبويه، وأجازه الأخفش وجماعة من الكوفيين، فعطف واختلاف على قوله وفي خلقكم، ثم قال وتصريف الرياح آيات، فيحتاج إلى العطف على عاملين، والعطف على عاملين قبيح من أجل أن حروف العطف تنوب مناب العامل، فلم تقوى أن تنوب مناب عاملين مختلفين، إذ لو ناب مناب رافع وناصب لكان رافعا ناصبا في حال. وأما قراءة الرفع، العلم يقررون أن العطف على نية تكرار العامل، العطف على نية تكرار العامل، واختلاف العامل في الجملة الأولى في والجملة الثانية في، فليكن العامل في الجملة الثالثة في أيضا، لأنه كما قرروا أن العطف على نية تكرار العامل مقتضاه أن نقول واختلاف الليل، يعني وفي اختلاف الليل والنهار، وفيما أنزل الله من السماء من رزق، وفي تصريف الرياح آيات. نعم. وأما قراءة الرفع فحملا على موضع إن مع ما عملت فيه، وقد ألزم النحويون في ذلك أيضا العطف على عاملين، لأنه عطف واختلاف على وفي خلقكم، وعطف آيات على موضع آيات الأول، ولكنه يقدر على تكرير في، ويجوز أن يرفع على القطع مما قبله فيرفع بالابتداء. يجوز لأن الجملة الأولى استكملت أركانها. نعم. وما قبله خبره، ويكون عطف جملة على جملة. وحكى الفراء رفع واختلاف وآيات جميعا، وجعل الاختلاف هو الآيات. قوله تعالى تلك آيات الله، أي هذه آيات الله، أي حججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرته، نتلوها عليك بالحق، أي يعني الإشارة لآيات الله الموجودة القريبة بما يشار به إلى البعيد، إنما هو بعد مكانه، بعد مكانه ومنزله ورفعه، لأنه قال تلك آيات الله، أي هذه آيات الله، لأن الأصل أن يشار إليها القريب، لأن القريب من كل أحد، لا سيما الآيات التي تقدمت في متناول كل أحد، فالإشارة إليها بما يشار إلى البعيد تلك، قالوا بعد مكانه، وإن لم يكن بعد مكان، لأن من الآيات ما هو أقرب للإنسان من كل شيء، مثل ذلك الكتاب. نعم. نتلوها عليك بالحق، أي بالصدق الذي لا باطل ولا كذب فيه. وقرئ يتلوها بالياء، فبأي حديث بعد الله، أي بعد حديث الله، وقيل بعد قرآنه وآياته يؤمنون. وقراءة العامة بالياء على الخبر، وقرأ ابن محيصن وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي تؤمنون بالتاء على الخطاب. بارك الله، اللهم صل على محمد.